كلامي على التهام، اسمع كلامي على التهام، اسمع كلامي على التهام، اسمع كلامي على التهام. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا عيني يا ليلي. في حب الناس يا هناهم، وطيب القلب ما يشوف غلب وهناهم، والصابرين على القضاء حلوين يا هناهم، والصابرين على القضاء حلوين يا هناهم. لأن فيه دور ومتوه صوابي فيه، من الصعيد كان جدع كل الكرامة فيه، اسمه التهامي لكن إخواته عابوا فيه، ثلاثة غيره وكان خيره على الكل في حياته، فلاح وشقيان وكان عامل بحياته، فلاح وشقيان وكان موزون في حياته. هو الصغير تحب الناس في حياته، حتشوف قصة اخواته واللي عملوا فيه. كان عندهم ملك حاجة فوق العشرين، مراس أبوهم وكانوا لبعضهم عشرين، لما التهام الصغير كان حاجة فوق العشرين، اخواته عباس ومحي الدين وكرامة، وهو عنهم يزيد عالكل وكرامة، فلاح وفالح بيبطر خير وكرامة، مقدار ياما وبيرد الجميل عشرين. مقدار ياما مقدار ياما مقدر ياما يابا ياما، متجوزين الأربعة في عز أحلاهم، وكانوا عايشين ما بين الناس أحلاهم، لكن المصيبة الحريم بالفتنة حلاهم. قالوا مرات التهامي كره شغل البيت، وقعد لللبس وطريق العناد في البيت، سمعوا رجالهم وزعلوا كلهم من البيت، زعلوا رجالهم كلهم من البيت، لكن هي كانت في البيت أحلاهم. قالوا التلاتة لأخوهم انت عيبك بان، مراتك ملهاش شغلة غير كحلها واللبن، لو انت ربتها كان ادبك عليها بان. بك مني ملهاش ولد ويوماتي بتغير، مني ملهاش عيال ويوماتي بتغير، والكحلة في العين والخدين بتغير. عرفت تهامي لأن الناس دي بتغير، الناس دي بتغير، والحقد غير قلوبهم والمخبي بان. قال يا اخواتي مراتي حتروح ضربها، يا تاخد نصيبها في شغل البيت طلبوها. دي بنت ناس واهلها في الخيل ضربوها على الاصل دوار. ناس وأهلها على الخير طلبوها، كتموا شعورهم لكن اتربصوا بيها، وقالوا لحريمهم ضروري تغدروا بيها. الفرصة سمحت لهم يشفوا الغليل بيها، دخلوا عليها التلاتة في يوم ضربوها. طب راجلها وكانت في البيت اخوات، طب راجلها وكانوا في البيت اخوات، خافت تقول له يروح يزعل مع اخواته. امه قالت له وقام بيعاتب اخواته، قالوا له احنا قررنا لازم نعزلك، وعجب علشان مراتك توريك الهوان، وعجب عزلوه من غير سبب وبعوه اخواته. نادى التهامي وقال يا بسمة ايه عملي، اخواتي باعوني ولا قدروش عملي، علشان بقالهم عيال تمشي لهم عمل. يا رب انت اللي بيا وبالعباد عالم، من غير ما اطلبه انت بالطلب عالم. ولدي شرفني بين العالم، تديني عيل يشرفني بين العالم. وإذا كنت ظالم أنا يا رب تحاسبني على عمل، إذا كنت ظالم تحاسبني على عملي. روحوا منكم لله، عكرتوا اللي كان صافي، عطوا حقوقه وكان ليه العيار صافي، عطوا حقوقه وكان الحساب صافي. خد امه وياه ماشي والعيار صافي. لكن ربك عطاه والخرح ده حيدوم، الخمس فدادين بقوا خمسين وعزه يدوم. وشارب المر لا يمكن أسا حيدو لازم يجي يوم يديله العسل صافي لازم يجي يوم بيديله العسل صافي عالأصل دوار صبح التهام التهام في خير أكتر من اللي راح لكن وحداني وبيبكي على اللي راح قال خلف ويا ملكين البدر من نورا كان خلف ويا ملكين البدر من نورا وهو صابر وشاكر ربنا وحمد والمولى يدي اللي بيرضى بالقليل وحمد ربك يدي للي بيرضى بالقليل وحمد وجه في آخر السنة تم الهنا وحمد وعطاه ربك ولد حيعوض اللي راح وعطاه ربك ولد حيعوض اللي راح اسمعي ولدي سماه مساعد كان الساعد اليمين والده صبر ونال المنى بعد العنا والده والمولى رزقه وكرمه ببركة دعاء والده رب رزقه وكرمه الطيب والده كبر مساعد كبر مساعد كبر مساعد كبر مساعد كبر مساعد وراح التعليم برجولة من الثانوية عدى ولا فيش حد رجولة طلع فتوة يهز الأرض برجولة وفي الرجولة ما في وحدة في البلد والدة ابن القمارة حصل يا ناس فيه عيلة كانت قبلهم جبارين يا ناس عيلة الزايد اللي بيخافوا منها جميع الناس من أي مين البلد ولا حد في عينيهم خلوا عمامهم بيروا الغلة بعنيهم طلعوا الزوايدة وسدوا كل بعنيهم طلعوا الزوايدة وكان الغدر فعنيهم سدوا عليهم وضربوهم أمام الناس مساعد بدورهم واللي حصل بيه دخل على ابوه لقاه بيبكي من اللي بيه، قال له الراجل لم يعيط مهب حل بيه. الناس دي انا وراها وهي قدامي، لو كنت رح اموت وراسي تطير قدامي، وطار عمامي محوش ممكن يعدوا بيه. ابوه زعق ودمع العين صفيهم، على اللي راحوا وكان فين الناس صافيهم. وانت يا ولدي بقيت وحداني صفيهم، ازاي تقابل العلادي بمفردك واحد، وانت اللي فاضل يا ابني من كذا واحد. قال له الملك يابا يابا يابا، الملك يابا يحكم واحد، الملك يابا ده يحكمه واحد، وبإذن واحد أحد لازم أصفيهم. انخضعوا للصلح يوم وجابوا لنا رجالة، يبقى اللي بينا انتهى وبقينا رجالة، وإذا ما جوش العمل يكون إيه يا رجالة، أبقى أضحي بروحي كبراء وأعياني وعرفهم إزاي كرمت الناس وأعياني، ويقولوا عيلة التهامي صبح فيها رجالة. يا ساعد راح لولاد عمه وقال انتم تهموني، وقال لهم جاي يوم الندى لازم تهموني. امه لما سمعته بكت والعقل تاه منها، والعقل تهموني، وقالت له يا ولدي، وقالت هتضيع نفسك ليه يا ولدي، هتضيع يا ولدي واعمل ايه بعدك، طوعني يا ابني انا مقدرش على بعدك، وعمامك اللي عشانهم راح يطول بعدك دول زلوا والدك، وانا بالعين لهموني. قال يما النار ولا العار ولا اسمع كلمة بطالة، دول برضو اهلي وتبقى في حقي بطالة، اسيبهم ازاي الناس فجار وعصيبة، ده واجب الأهل ما هو السهل وعصيبة، واللي يسيب أهله في ساعة محنة وعصيبة دي تبقى مصيبة، ويبقى تاويه بطالة. راح المدرسة وقلبه من الأسى فيهم، وقول يا ربي اللي ظلموا راح أعمل إيه فيهم، في طلبة منهم تعدوا عليه وضربهم، وهجم عليهم شبيه السبع وضربهم، عشرة اتناشر فرد وقعوا الأرض وضربهم، عدم شبابهم ولا استعمى الكبير فيهم. راحوا اشتكوا لأهلهم حتى اللي ما انضربوش، قالوا مساعد خدنا على خونا وما نضربوش، واللي قطع فينا يضربنا وما نضربوش. راح فضل زايد لأهله في الحال اشنابك، راح فضل زايد لابوه في الحال اشنابك، قال له مساعد ابنك ضرب اولادنا وايه نابك وايش نابك، يا تيجي تدفع حقوقنا يا نقطعوا شنابك، يا تيجي تدفع حقوقنا يا نقلعوا شنابك، اعمل حسابك عيل الزايد ما ينضربوش. قال له اعمل حسابك عيل الزايد ما ينضربوش، في طبة مساعد وسمع وقال له عيب منك تهدد ابويا في بيته ده دون حياة منك، يعني تهدد ابويا في بيته ده قلة حياة منك، وعمامي فين حقهم ولا ده افترى منك. إذا كنت فاكر بعيلتك عادتنا يعني عادتنا، إحنا أخدنا بيوم الطار عادتنا، سعدك زمانك وما هوش الغدر عادتنا، لو ما كنتش في بيتنا لقصرت الأجل منك. مساعد ابن التهامي راح تشوف منه، والقلة بكري حتشرب واللازي منه، قابلني بعيلتك وحيبان الراجل منه. مشي فضل زايد بينفخ وينفخ نار، مشي فضل زايد متعكر بينفخ نار، وقال لعيلته لازم بكرة نقدها نار، مساعد ابن التهامي لازم نحرقه بالنار، ونشويه كما الفار ونأكل أبوه منه. ونشويه كما الفار ونأكل أبوه منه. شوفوا آخرة اللي افترى واللي جرى كله، عيلة كبيرة وجارت على الضعيف كله، طلع ولد من البلد خد حقهم كله، والرب دايما بفضله ينصر المظلوم، لأنهم ناس مشوا في طريق مظلوم، وكل ظالم فرض فرضه على المظلوم، وكل ظالم وكل ظالم وكل ظالم فرض نفسه على المظلوم، لابد له يوم حيدفع الحساب كله. قام فضل زايد رئيس العيلة وكواهم، ودمعه نازل على الخدين وكواهم، وقال مساعد غدر بالكل وكواهم، له بنت واقفة وعين الناس بصلها اسمها كوكب وجمالها فاق بصلها، اسمها كوكب اسمها كوكب اسمها كوكب اسمها كوكب اسمها كوكب اسمها كوكب. كوكب جمالها فأبصلها. الخلق نسيوا اللي فات والكل بصلها، ونور جمالها حرق في قلوب وجواهم، ونور جمالها حرق في قلوب وجواهم. شافت مساعد وقلبه في حبها روح، وهو ماشي ونسيم الهوى روح. نادت لابوها وقالت له نجمكم روح، نادت لابوها وقالت له نجمكم روح. مش ده مساعد اللي انت عاوز تقتله يابا، ده ولد يسوى بلد وحرام عليك يابا. انتوا افتريتوا ويكفى اللي جرى يابا، دي اخرة الظلم يابا. قوم بقى روح، شوفوا فضل زايد هيعمل ايه. خد بالك راح يجيب مساعد ويغدر بيه. خد بالك لقى صاحبه تمام بعت له في يوم، خد بالك، وقال له مساعد فضحني وعنده طار ليا، قصدي في يوم تسحبه وتسلمه ليا. هجوزك بنت كوكب تسوى مالية، ودي هدية ما تخطرش على بالك، ودي هدية ما تخطرش على بالك. الصبر طيب تمام، فرح تمام، وافق على الموضوع بالمرة، والبنت سمعت كلامهم وحالتها بقت مرة، وتقول حبيبي حبيبي اللي شفته في العمر ده مرة. ازاي يغدروا بيه وانا قلبي بيه امن؟ قابلت مساعد وحكت له على اللي صار امن، قالت له انا اهواك وانا قلبي معاك امن، واوعى تامن لصاحبك تمام بالمره، اوعى تامن لقليل الاصل بالمره. لكن تمام مشي روح من الفرح من شان، وقلبي كوكب جمالها كالعلم ينشان. ناوى يخون صاحبه وعقله انشان، ناوى يخون صاحبه وعقله السليم انشان. وصل مساعد وقال له فيه مع ابويا، تيجي الليله الجايه تصالحني مع ابويا، انا برضو صاحبك وعمري لساني مع ابويا، جعلك اخويا وجميلك عندنا من شان. مساعد قال له يا تمام انا خايف تبيع صاحبك، بمال ولا جمال ويهون عليك صاحبك. وانا حيلة ابويا واعمل ايه صاحبك؟ وانا اللي حيلة ابويا ويعمل ايه صاحبك؟ وانت اللي عارف ان الناس دي بيني ما بينهم طار، لكن حروح معاك مهما شررها طار. ابقى تعالى الليلة الجاية خلاص عطار، لو كلهم نار ما يحرقوش صاحبك. قام مشي تمام والأفكار ضربينه، وراح على فضل زايد والترتيب ضربينه، جابله تلاتة أربعة من العيلة ضربينه. تمام قال نصركم على بكرة متوقف، تيجوا ورا الطوب أمام البيت متوقف، أنا حجيبه وأقوله يا مساعد هنا وقف. ولما سقف تيجوا في الحال ضربينه، كوكب أصابها الذهول من ترتيب الخيل، وتقول حبيبي حبيبي ونور عيني حيوقعوا الخايل. لازم اضحي بروحي وارد على الخايل. دخلت وقالت الجدع ليه يمنا يندس، قصدك تضيع ابويا وعرضنا يندس، هتقوم تمشي بشرفك قبل ما ينداس، ولا اضربك بالقلم يا ندل يا خايل. ابوها ضربها وطيب خاطره وخلاص، وكل واحد عرف دوره مشي وخلاص، كمان مساعد تأهب للعدو وخلاص، وجاب ولاد عمه وقال لهم بينا، وهو مبسوط وماشي بالجميل بينا. وفي المعاد صاحبه جاله يسحبه بينا، وقال له يلا بينا نصفي الكلمتين وخلاص. أتاري واحد كشف الدور وكان رجلين، حج أدري حمدان وكان له في البلد رجلين، قال له ده كنتش تصفي الدور حتوقع كل يوم رجلين. ضرب خدوده وراح ناس بخاطركم، فضل زايد وصل لمساعد وقال له طيب خاطركم، كل ما تطلبوا لازم ندفعوا حقك، وادي كبار البلد تفرد لكم حقك. ندى مساعد وقال لازم عشان حقك انا مسامح في حقي لاجل خاطركم، ولاجل كوكب انا راضي بكده مرتاح، هي اللي دلتني على الخاين وانا مرتاح، لولا جميلها ما كان فينا احد مرتاح. امرض ابوها وقال له خلاص بحسبها، لازم اناسبك مدام قليت بحسبها، الكل وافق على الموضوع بحسبها، وبكرة كتبي كتابها والجميع يرتاح. كتبوا كتاب الهنا، كتبوا كتاب، كتبوا كتاب الهنا، فرحوا الحبايب وقالوا صفوا مع العيلتين، وبلوا شربات وكتبوا كتاب الاتنين، مساعد وكوكب رضاهم ربنا الاتنين، ودخل يوم الاتنين وشوف الحظ وهناهم نسب القمارة. شطارة يا ولدي نسب القمارة.